موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه، ووصلنا إلى باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان شروط الصلاة. والشروط تكون متقدمة على الصلاة، لأن الشرط بيسبق المشروط، والشرط كما تعلمون هو ما يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. يعني قد يوجد الشرط ولا وليس بالضرورة أن يوجد العمل، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي أما إذا فقد الشرط بطل العمل. ولذلك قلنا يترتب على عدمه العدم، أي عدم وجود الشرط يترتب عليه عدم صحة العمل، ولا يترتب على الوجود وجود ولا عدم. الركن أيضا يترتب على عدمه العدم، ولكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، عن حقيقة الشيء، ولكنه متصل به. هو شرط بصحة لا يصح إلا به، لكنه ليس جزءا من حقيقة العمل، بخلاف الركن يكون جزءا من حقيقة العمل. يعني القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، أركان، أركان أجزاء من الصلاة نفسها، لا تصح الصلاة به بغيرها، لكنها جزء من حقيقة الصلاة، بخلاف الشروط. الشروط ليست أجزاء، ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة زي ما يتأتى في الشروط، كل ده ليس جزءا من حقيقة الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لكن يترتب طبعا على عدمها لا تصح الصلاة بدون شروطها، بخلاف الأركان كما ذكرنا. طيب، هنا بقى سيكلمنا عن شروط الصلاة. يقول: وهي ستة، أحدها أو الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. أي أن الشرط الأول من شروط صحة الصلاة تبع معي الطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث أي من جنس الحدث، يعني يدخل فيها الطهارة من الحدث الأصغر، ويدخل فيها الطهارة من الحدث الأكبر. انتبه معي، يعني الحدث يشمل الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر حتى تصح الصلاة. حدث الأكبر الطهارة منه بالاغتسال، والحدث الأصغر الطهارة منه بالوضوء. وعند عدم الوضوء الماء يكون بالتيمم في الحدث الأكبر والأصغر، كما ذكرنا ذلك في باب الطهارة تفصيلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب حتى يتوضأ إذا الحدث نهون الأصغر، هنا الحدث الايه الأصغر. طيب، ما اللي يبقى الحدث الأكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من غلول بغير طهور يبقى طهارة، والطهارة تشمل الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة بالنص وإجماع المسلمين. واضح يا جماعة؟ بالنص وإجماع الإيه؟ المسلمين. ويأتي طبعا كذلك برضو التفصيل إنه لابد من طهارة الثوب والبدن والبقعة. هيأتي هذا، طهارة الثوب والبدن البقعة. ماشي، سيأتي هذا الشرط مستقلا، يعني سيذكره المصنف شرطا مستقلا، سيذكره المصنف شرطا مستقلا، سيذكره شرطا مستقلا. طيب، الشرط الثاني الوقت. الشرط الثاني الوقت، انتبه معي، أي الشرط الثاني لصحة الصلاة أنه لا بد أن تكون الصلاة في الوقت، في الوقت المحدد لها شرعا، لأن الصلاة عبادة مؤقتة، الصلاة عبادة مؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه موقوتا؟ أي مفروضة في أوقات محددة، لها أول وهو دخول الوقت، وآخر وهو انتهاء أو خروج الوقت. انتبه معي، فالصلاة عبادة مؤقتة بوقت، فلا تصح خارج هذا الوقت قبل دخول وقتها. الشرط الثاني يكون بصحة الصلاة أن يكون قد دخل وقتها، فالصلاة عبادة مؤقتة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل أمه في يومين متتاليين، فأمه بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اليوم الأول كان يصلي به عند دخول أول الأوقات، في أوهات الآن أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت قبل أن يخرج الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين، أي بين هذين الوقتين، بين الوقت ذا والوقت ذا. صلاة الظهر دي بتبدأ من زوال الزمان وتنتهي بأن يكون، وهكذا. ماشي، وهذا تبه معي، وهذا إن الآيات والأحاليات بيّنت إن الصلاة هنا كتابا موقوتا، أي محددة بأوقات، مكتوبة أي مفروضة، كتابا أي مفروضة، فرضت محددة بأوقات محددة، مش بس بتصلي، لا، بتصلي وتصلي في الوقت الذي حدده الشرع، ليس لك أن توقع الصلاة خارج هذا الوقت. تبه معي، يقول ووقت العصر، ويقول ووقت، ماشي، يقول ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. زوال الشمس اللي هو بيبدأ به دخول وقت الظهر إذا مالت الشمس. طبعا الكلام ده أتى في القرآن مجملا، الأوقات أتت مجملة، فالصلاة السنة وبيانتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس أو زوال الشمس إلى غسق الليل، بس المدة دي كلها ما فصلتش بقى الصلوات فيها كم صلاة، ولم تفصل الآية وقرآن الفجر إشارة إلى صلاة الفجر وأن وقته منفصل، فلكن لم، وده الوقت اللي بتقع فيه الصلوات الخمس، دلوك الشمس إلى غسق الليل، يقع في أربع صلوات بتبدأ من الزوال لحد ما ينتهي وقت العشاء، ثم صلاة الفجر. انتبه معي، هذا ورد في القرآن مجملا، بيّنته السنة، بيّنته السنة بالتفصيل، فبيّنت أن وقت الظهر يبدأ من الزوال، زوال الشمس، من زوال الشمس، أي يبدأ دخول وقت الظهر إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، إلى جهة الإيه؟ بتشرق من الشرق، ثم تبقى عمودية وتبدأ بقى تميل قليلا، يبدأ يظهر ظل بسيط، يعني مفيش، لا يكاد، تبه معي، أو تبقى عمودية تماما خلاص، وتبدأ بقى تزول، يعني عن الإيه؟ تميل عن وسط السماء إلى جهة الغرب، يبقى ده كده دخل وقت الإيه؟ الظهر. وهذا بالنص والإجماع، بالسنة والإجماع. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. طيب وقت الظهر قلنا بيبدأ من الزوال، زوال الشمس، بعد تبقى خلاص عمودية تبدأ تزول تميل إلى الغرب. طيب انتهاء وقت الظهر يكون بأن يكون يصير ظل كل شيء مثله، يعني ظلك يساويك، يبقى الظل بتاعك قدك، يبقى تمسك مثلا مسطرة أو تمسك قلم يبقى الظل قده بالضبط، يبقى كده خلاص دخل وقت العصر. قبل هذا لحد ده انتبه معي وقت صلاة الايه الظهر لحد ما الظل ده يبقى بيبدا ان هم الفتره دي كلها اللي هي فتره الظهيره لحد ما يدخل وقت الايه وقت صلاه الايه العصر. ومعلوم اني انا عندي اربع صلوات متصله، كلما انتهت صلاه دخل وقت الذي ايه يليها الذي تليها من الصلوات، يعني تخش تخرج من دي تدخل في دي وهكذا، صلاه الظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء. طيب يقول ووقت العصر وهي الوسطى. صلاة العصر يا جماعة هي الصلاة الوسطى، هنا بيؤكد المذكورة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ليه الدليل اللي خلى العلماء رجحوا أن الصلاة الوسطى صلاة العصر؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله لما شغل عن صلاة العصر غلوا مش عشان قال ملأ الله قلوبهم ورؤوسهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الايه العصر. فده نص دي صلاة، ويا تتوسط الصلوات تتوسط الفجر وده عند الظهر وبعدها المغرب والايه والعشاء صلاة الايه العصر. والحديث وردت في بيان يعني ايه خصت لان الدورة قال من ترك صلاة العصر حبط عمله وكانما وتر اهله وغير ذلك من الايه الاحاديث من الايه من الاحاديث. طيب فيقول وقتها بقى وقت صلاة الايه الظهر، يقول العصر من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس، اي وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. طب بيخرج امتى وقت الظهر؟ متى ينتهي؟ ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. تبع معي. طب ومتى يدخل وقت الظهر؟ بعد الزوال. إيه هو الزوال؟ إن الشمس تبدأ في الميل ناحية الغرب بعد ما تتوسط السماء بعد العمودية تبدأ تاني. واضح؟ طيب طيب بيبدأ بقى وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله لحد ما يقوله إلى أن تصفر الشمس، لحد اصفرار الشمس، وهذا يسمى وقت الاختيار. ده بيسمى وقت ليه؟ الاختيار. ده وقت الاختيار للصلاة. ثم يدخل وقت الضرورة، وده وقت الضرورة ده بيبدأ منين؟ من اصفرار الشمس إلى غروبها. يبقى إذن العصر عندنا له إيه؟ ها؟ وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار خلاص لحد ما الشمس تصفر، طول ما أول دخول الوقت ده وقت اختيار فتصلي فيه صلاة العصر في وقت الاختيار. طيب وقت اضطرار للي إيه؟ للي كان عنده انشغال أو سفر أو راح أو جاء أي شيء شغله اضطر، يبقى يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الإيه؟ ها؟ الاضطرار. إلى وقت الإيه؟ الاضطرار. واضح يا جماعة؟ طيب يقول ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب طبعا نحن قلنا ليه إنه الواحد اختيارا يبقى قاعد وساب الصلاة لحد ما يضيق وقتها وقت الاضطرار ثم يقوم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه أنه يحرم هذا؟ أقول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه صلاة المنافقين، قال يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، يعني خلاص تغرب تبه معي قربت من الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. يصف المنافقين نسأل الله العفو والعافية. ومعلوم أفعال النفاق أفعال غير جائزة، والمسلم يجتهد في أن يتخلص منها، في أن يتخلص منها، لأن من سمات المنافقين كما بين القرآن أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمسلم مطالب أن يتحرز عن صفات النفاق وأن يجتهد في التخلص منها. ومن أعظم ما يعين يعني على هذا أن تحافظ على الصلاة في وقتها وفي أول وقتها، ودي أجل وأعلى الأعمال. تبه معي إحنا بنبين بس كأحكي لك أعلى وأجمل أجل الأعمال الصلاة على أول وقتها كما وردت الأحاديث تبين هذا. ف فضلا صلاة الجماعة، والراجح في الجماعة أنها واجبة، ده أمر آخر. طيب يقول هم ووقت يبقى ووقت من آخر وقت إلى أن تصفر الشمس، بينا هذا وقت العصر، وقلنا أن وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب إلى أن يغيب، طب بدايته متى؟ بغروب الايه؟ ها؟ يعني بنركز على نهايته لأن أوله معلوم للناس جميعا، من أظهر الايه الأشياء التي يعني يشترك في معرفتها العام والعام والخاص، معرفة دخول وقت المغرب لأنها بغروب الايه؟ الشمس، بغروب هذه علامة وأمارة بينة لا خفاء فيها. فانتبه معي، وقت المغرب يبدأ من غروب الايه؟ الشمس، يبدأ من غروب الشمس إلى ينتهي بقى مغيب الشفق الايه؟ الأحمر. شفق الأحمر حمرة بتظهر في الجو بعيدا كده ناحية الغرب، انتبه معي، هذه الحمرة تكون كبيرة، حينما تختفي ده بيسمى بالشفق الأحمر، هذا الشفق الأحمر تماما لا تجد له وجودا، يبقى انتهى وقت المغرب ودخلنا في وقت الايه؟ العشاء. ودخلنا في وقت العشاء. طيب ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل، من ذلك الى يعني من ذلك الايه؟ اي ان وقت العشاء يبدا من مغيب الشفق الاحمر حتى منتصف الايه؟ الليل، حتى منتصف الليل. ويقول ثم يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني. يبقى هو هنا جعل للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت ايه؟ اضطرار. وقت العشاء وقت الاختيار عنده يبدأ من مغيب الشفق الى نصف الليل، الى نصف الايه؟ وفي بعض الروايات الى ثلث الليل، الى ايه؟ ثلث الليل. انتبه معنى ليه بقى؟ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقت العشاء الى نصف الليل، ماشي، وإلى نصف ده وقت الايه؟ ده جعله وقت الاختيار، يعني خلى الوقت ده وقت الاختيار. طبعا نصف الليل ده بيختلف، بعض الناس فكر نصف الليل بس الساعة 12 دائما، لا، ركز معي، نصف الليل بيختلف بحسب طول الليل وقصره. طب نحسبها ازاي؟ نحسب الليل من أول المغرب، يبدأ الليل المغرب مثلا يدخل وقتها الساعة مثلا ايه؟ ها؟ 7 مثلا، مثلا او 6:30، يبقى نبدا من ايه؟ نحسب من هنا لحد الفجر، اذان الفجر ده كده يسمى ايه؟ الليل. ثم نقسمه بالظبط، فتلا مره يبقى الساعه 11:30، ومره 12:15، ومره 12 كده. طب معي، لان البعض يتخيل ان وقت منتصف الليل ايه؟ بيجري على ما يجري عليه الايه؟ المذياع، لما يقول لك انتصف ليله كذا فالساعه 12، فلا، انتصاف الليل عندنا شرعا بحسب ساعات الليل، ثم تقسم على ايه؟ على الفتاعه. انتبهوا لهذا، لان ده بعض الناس احيانا ينسى ايه ويخفض، فيقول خرج الوقت على على على على على قول، لان العلماء مختلفون في هذا. قول الراجح اللي بينتهي بمنتصف الليل، وده وقت وجعل بقى ما بعده وقت اضطرار، يعني الليل من كان مضطرا، لم يتمكن، كان في سفر لم يتمكن ولم يجمع ولم حصل معه، او واحد كان كذا نائما او الى اخره، يعني وان كان النوم طبعا ليس عذرا كما هو معلوم، لكن احنا بنتكلم ان ايه؟ لابد من الانتباه لهذا، انتباه انك انت اخر وقت على القول الراجح منتصف الليل اخر وقت العشاء. انتبه معي، تحسبها ازاي؟ تحسبها باللي بقول لك اهو، الساعات بتاع الليل كم ساعه؟ طب نحسب الليل ازاي؟ من اول ما بيدخل المغرب نبدا لحد، وده يختلف لان الليل ليس ثابتا، يطول ويقصر، يختلف الشتاء عن الصيف وهكذا كما تعلمون، يطول ايه ويقصر. طيب عشان كده منتصف الليل متغير مش ثابت، ليس ثابتا. طيب يقول بقى وايه؟ ثم يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الايه؟ الثاني، اللي هو دخول الفجر. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ووقت الفجر يقول إيه؟ ماشي إلى طلوع الشمس، وقت الفجر إلى طلوع الشمس. يبدأ بقى، أي أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الإيه؟ إيه هو الفجر الصادق؟ فجر الصادق البياض المعترض في الأفق ينتشر، معترض هكذا ثم ينتشر، يبدأ إيه؟ خدت بالك من قبل المشرق، البياض جاي معترض كده من قبل المشرق ثم يبدأ يتمدد، وده خلاف الفجر الكاذب. طب إيه الفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب اللي هو يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم الوفد. ذنب السرحان اللي هو الذيل بتاع الايه؟ الذئب. السرحان اللي هو الذئب، الذنب ذيله اللي عامل زي ذيل الذئب نازل كده وحاجه كده واقف كده بسيطه، ذيل الذئب المسمى ما فيش فيه التواء زي ذيل الايه؟ الكلب. خدت بالك؟ مش ملتوي زي الكلب، فيا نازل كده نازله بسيطه، فتشوف انت الضوء ده اللي عامل زي ذنب السرحان تظن ان ايه الفجر، ثم يظلم يحدث ظلام شديد، ده اسمه الفجر الايه؟ الكاذب، ليس الفجر الصادق. الفجر الكاذب بياض معترض من الافق كده من جهه المشرق ثم يبدا يتمدد تجد الايه؟ الضوء او النهار بعده لا ظلام، انبلج الفجر خلاص، انبلج الايه؟ الفجر. طب والكاذب ها؟ لا كذنب السرحان ثم يظلم يحدث ظلمه، ولذلك يقول لك دايما اشد الايه؟ الاجواء ظل، او اشد الظلمات اللي تسبق طلوع الايه؟ الفجر. يعني من سنة لما تظلم تشتد يأتي بلاج الايه؟ الفجر. نسأل الله عز وجل ان يعني ان يبزغ فجر امتنا وان ينصر دينه وان يعلي كلمته صلى الله عليه وسلم. فانتبه، فانا عندي اهو ده اسمه الفجر الايه؟ ما في فرق بين الفجر الصادق والفجر الايه؟ الكاذب. ماشي يا جماعة. هذه المواقيت اخذها بياناتها السنة، بل مش السنة القولية وبس، والعملية وبالتلقي، يعني النبي أخذها بالتلقي كمان، مش بس بيان الوحي له، وبالتلقي. تلقى عن مين؟ عن جبريل نزل أمه، انتبه معي، وبين له ذلك. ماشي، فحق السنة يبقى عملا وقولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، اللي هو ظل الشق كطول يعني ايه؟ قده بالظبط، يبقى كده خلنا في وقت العصر. ووقته ما لم يحضر العصر، يبقى دخلنا في وقت العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يبدا من ظل شيء كل شيء مثله الى اصفرار الشمس، وده وقت الايه؟ الاختيار. اصفر الشمس وقت الاختيار، ثم يكون وقت الاضطرار في العصر لحد امتى؟ يبقى هنا المؤلف عمل لنا وقتين لهم وقت اختيار ووقت اضطرار. ايه هما؟ العصر والعشاء. العصر قال وقت الاختيار يبدا من ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس، ده وقت اختيار، ثم وقت الاضطرار من اصفرار الشمس حتى غروب الشمس. وفي العشاء جعل وقت الاختيار من دخول وقتها بمغيب الشفق الاحمر ولحديث منتصف الليل، ومنتصف الليل الى الفجر الصادق، الفجر الثاني، ثاني يعني مش اذان التنبيه، لان اذان التنبيه من الفجر الاول ده مش ايه؟ مش دخول وقت، ده تنبيه بس، يؤذن بليل لينتبه القائم واخبالك ايه، يستيقظ النائم يتهيأ للصلاة، لكن مش دخول وقت زي ما ذكرنا في الاذان، وان الفجر هو الذي له ايه؟ اذانان. وكلامنا في اذان الجمعة بالتفصيل، اتمنى انكم تكونوا مذاكرين وتراجعوا، مش عايزين احنا عايزين مذاكره، مش مجرد ايه خشوا على المجموعه اللي بتنزل عليها للمحاضرات واسمع المحاضره مره تانية واكتب ولخص، لان هنعمل امتحانات واسئله نجلس معكم، يعني مره كده هنوقف الايه هنيجي درس نمسك بقى واحد واحد نقعد ايه نسال ولا ونشوف، عشان العبره ان احنا عايزين نفهم الوضع كويس. ماشي، وممكن نعمل ما هو احسن من ذلك ان شاء الله، المجموعه اللي الناس عليها ندخل كل الناس اسامه، ممكن على التليجرام نفس على نفس المجموعه نعمل مراجعات درس درس، نراجع معكم درسا درسا قبل الامتحان. انتبهوا معي، لان العبره مش نيجي نحضر وخلاص ونسمع، لا، انا اتمنى بعد هذه الدوره باذن الله يكون الاخوه مستواهم في الفقه لانفسهم ولامتهم عشان نعرف نشرح ونعلم. لذلك احنا بنوضح خالص عشان انت كده تتعلم صح. ماشي يا جماعه؟ طيب، والحديث ايه؟ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق. تابع معي؟ ده كله ده بيتكلم عن اخر الوقت الحديث هنا. ماشي. ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر الى ما لم تطلع الشمس. وقت الفجر بقى بيبدا بايه؟ ها، بالفجر الصادق. ايه الفجر الصادق؟ البياض المعترض في الافق من جهه المشرق، يبدا يتسع يتسع الى ان يحدث الاصفرار. ماشي. اللي هو الاصفرار هنا مش الاصفرار بالصاد او الاصفار، دي الاصفار صح، المصدر منها الاصفار. اسفر الفجر لكل ذي عينين، خدت بالك؟ اسفر بالسين، فده المصدر منها اسفار. اما الاصفرار من اصفر، فاصفرار. ماشي. من الصفرة، دي في وقت ليه؟ العصر، دي اللي فيها الشمس بتصفر. ماشي، بتصفر. اما الفجر اصفار، يعني بيبدأ الوقت بالبياض المعترض في الافق وليس الفجر الكاذب. قلنا الفجر الكاذب ايه؟ زي زنب الايه؟ السرحان نازل كده في وسط السماء، زنب السرحان في وسط السماء، ثم مش من جهة المشرق بياض معترض. ماشي. ثم ايه؟ يغيب خالص وتظلم وتظلم ويظلم الوقت، ده فجر الكاذب. ماشي يا جماعة؟ ايوه تمام. فيبدأ ماشي عندنا ثم يعني. طيب، وخروج وقت الفجر بقى بطلوع الايه؟ بطلوع الشمس. بطلوع الشمس، ما لم تطلع الشمس لسه في وقت الفجر. ماشي يا جماعه؟ طيب، ويقول والصلاه في اول الوقت، يقول من كبر للصلاه قبل خروج وقتها فقد ادركها، ومن كبر للصلاه قبل خروج وقتها فقد ادركها. ماشي. أي أن الصلاة تدرك في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. من كبر تكبيرة الإحرام في وقت الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت، لأن الإدراك إدراك جزء كإدراك الكل، وده جزء. الصلاة لا تتبعض، ده القول الراجح. البعض يقول إنها تدرك بركعة، تدرك بإيه؟ بركعة. والبعض يفرق بين إدراك الصلاة، إدراك الوقت، وإدراك الإيه؟ الجماعة. عنده إدراك الإيه؟ الوقت، وعنده إدراك الإيه؟ الجماعة. إدراك الوقت يقوم بتكبيرة الإحرام، وإدراك الجماعة يقوم بإيه؟ بركعة. يقوم بإيه؟ بركعة. ندرك ركعة من الإيه؟ من الجماعة. الجمعة تدرك بركعة بلا خلاف، يعني اللي ركعة من صلاة الجمعة صلاها جمعة يجيب ركعة تانية، لم يدرك ركعة فكده ايه؟ ايوه عليه. خد بالك انت ازاي صلاة الظهر، يصلي ظهرا. طيب، الجماعة اختلف فيها، بعضهم قال تدرك لابد من ادراك ركعة، والبعض قال بان يدرك اي جزء من الصلاة زي ادراك الوقت ولو تكبيرة الايه؟ الاحرام. ليه يا جماعة؟ قالوا لان الصلاة لا تتبعض، هي كلها، فاي جزء منها كانك ايه؟ يبقى ادركته، اي جزء منها يبقى ايه؟ ادركته. طيب، قول والصلاة في اول الوقت افضل. والصلاة ها في ايه؟ في اول الوقت افضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي العمل، ما سئل اي العمل احب الى الله، قال ايه؟ ها، الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فالصلاة في أول الوقت إيه؟ أفضل، أفضل. والصلاة طبعا إحنا بنتكلم دلوقتي كأحكام في بيان شروط الصلاة، شروط الصحة، هل في الصحة. أما بقى من حيث الأفضل والوقت، فالصلاة في أول وقتها وفي جماعة، وفي إيه؟ والجماعة اختلف في حكمها، هيأتي بعدين في الكلام في الجماعة. ماشي. والقول الراجح الإيه؟ الوجوب. انتبه معي، فده إن شاء الله. قوله إلا في العشاء الآخرة، يبقى أنا عندي الصلاة تكون في أول وقتها أفضل في الصلاة إلا في العشاء الإيه؟ الاخر عندي وقتان مستثنيان هيستثنيهم المصنف في الأفضلية. هيستثنيهم فين؟ في الأفضلية. يبقى أنا عندي الصلاة في أول وقت أفضل، إلا ها اللي هيستثنيني الوقت إيه؟ هو العشاء الإيه؟ الأخيرة، يعني آخر صلاة في الصلوات بتاع الإيه؟ بتاع اليوم. ماشي، فجر ده يبقى أول اليوم، أول الإيه؟ آخر صلاة الأخيرة، يعني العشاء، العشاء الأخيرة. كأنهم كانوا يقولوا المغرب، يطلقوا على المغرب والعشاء، ولكن العشاءين، ولكن إيه؟ العشاءين تغليبا. العشاء الاخره اللي اخر صلاه، اللي بتبدا وقتها بدخول ايه؟ مغيب ايه؟ شفق الاحمر. واضح؟ طيب، طب ايه بقى الوضع فيها وايه الافضل؟ يقول ايوه، يستثنى من ذلك صلاه العشاء، فالافضل تاخيرها الى ثلث الليل. الى ايه؟ يعني قبل منتصف الليل بقليل، الى ثلث الايه؟ اذا لم يشق ذلك، اذا ما كانش بذلك مشقه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما وخرج عليهم في مثل هذا الوقت، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو أشق عليه. ده أفضل وقت لها، ده أفضل وقت لها، انتبه معي. ولولا إيه؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمع. طب الكلام ده يبقى إحنا بقى أنا أسيب صلاة الجماعة وأخر رسول الله عشان أعمل أفضلية؟ لا، تبقى معي، لا، كانت تحافظ على الجماعة في المسجد. طيب والجماعة نعمل ايه؟ هدي النبي كان اذا رآهم اجتمعوا عجل، الناس كلها جمعت عجل، ورآهم ابطأوا تأخر، لسه واحد بواحد بيجي لحد من ايه؟ خدت بالك؟ تبقى معي. لكن اجتمع، احنا كده كده الاوقات المساجد مرتبطة بوضع تحافظ على صلاة الجماعة، تحافظ على صلاة الايه؟ الجماعة، ولان ده الافضل في حق. وده لكن طب من حقق ده ممكن نعمله ازاي؟ اللي هو وقت ثلث، لو احنا مجموعه في مكان ما فيش غيرنا، ف وامكاننا ان احنا ناخر لثلث الايه؟ ثلث الليل، ناخر لثلث الليل ونصلي ناخرها شوي، ساعه ساعتين، بشرط الا تضيع. يعني كل واحد ينام تضيع عليه الصلاه، لو واحد ينام لا، انتبه معي، او يغلبه النوم فتضيع عليه الصلاه، او ينام يقوم بعد الساعه بعد منتصف الليل، يبقى كده ايه؟ اضع صلاه. يعني خد بالك من ضواب. ايوه، ان ده الافضل، افضل في حق من مجموعه شغاله في مزرعه، شغاله في الجبل، شغاله في مكان معين مع بعضهم، في اقبالك في صف، واخروا الصلاه الى ثلث الليل بشرط قال ايه؟ قال لو يعرضوا الصلاه للايه؟ قال مش رح ينعس بقى، كل واحد ينعس يصحى على اذان الفجر يضع. لا، يبقى في الحاله دي يصلي في اول ما اول الوقت. انتبهوا يا جماعه الفقه في هذا عشان دار طوال. والنساء في البيوت يمكنها ان تؤخر برضه الصلاه للثلث الايه؟ تحقق الافضل، بس برضه بشرط ان تامن ضياع الايه؟ اي الصلاه. يعني ما تبقاش تعبانه طول اليوم فيغلب عليها النوم فتضيع عليها الصلاه. لا، انتبه معي. طيب انا عندي ايه؟ يبقى من حيث الافضليه استثنى في الصلاه في اول الوقت صلاه الايه؟ العشاء، افضل وقتها ثلث الايه؟ خدت بالك؟ تاخيره الى ثلث الليل، ماشي، ما لم يشق ايه؟ ذلك. وهدي النبي قلنا في المسجد كان اذا اجتمعوا ايه؟ عجل، واذا ابطاوا اخر صلى الله عليه وسلم. اي بقى كمان من الاوقات الاستثناء الثاني، وفي شده الحر في الظهر. شده الايه؟ اي حينما يشتد حر الصيف ها يستحب تأخير صلاة الايه؟ الظهر حتى إلى وقت الإبراد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن شدة الحر من ايه؟ فأخبرك أنا مش متمكن من هو يدي الايه؟ الصلاة على، طبعا الحمد لله المساجد بقى اللي فيها مراوح وفيها متكييف فكده خلاص ما عندوش الأزمة دي، مش محتاج يستنى لحد ما يبرد، ما هو كده كده الجو حلو بالنسبه له. انتبه معي، لكن ده عشان ما كانش لا فيه لا ده ولا ده، حر شديد جدا لا يتمكن ان يخشع في صلاته ولا يركز في الصلاه من شده الايه؟ الحر. فكان هنا يبقى انا عندي وقتان استثنية من الصلاه اول في الافضليه في الصلاه في اول ايه؟ يبقى الاصل ان الصلاه افضل اداء يكون في اول الايه؟ ايوه، الا العشاء للاخره الى تؤخر الى ثلث الليل، او افضل بشرط ان ايه؟ ألا تضيع الجماعة، ألا ها تضيع الصلاة، شو أنت واخد بالك؟ طيب، وصلاة الظهر في الصيف عند اشتداد الحر، اشتداد الحر، لأن الرسول ربط قيد هذا باشتداد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا. طيب ماشي. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة بما لا يصف ليه البشرة، أي الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة بما لا يصف ليه البشرة. فإن كان الثوب الذي تلبسه يصف البشرة فلا إيه؟ فلا يجزئ، يعني العبرة بهذا ضابط الأمر إيه؟ عدم وصف تستر فلا تظهر البشرة. طيب إيه بقى ظهور البشرة ده إيه؟ إنه يرى لون البشرة من وراء الثوب، يبقى ده مس يبقى ده ها لم يستر العورة. ماشي، يرى البشرة إن كانت حمراء سوداء بيضاء يراها شفاف، اللي بنسميه احنا شفاف، ثياب شفاف، فالجلد ولون الجلد يظهر من تحته، فهذا ليس سترا للايه للعورة. طب معي شكابول ستر العورة بما لا يصف الايه البشر، ضابط هذا الا يرى لون الجلد من تحت الايه الثوب، تحت الثوب. فلو كان بقى ثوب شفاف يعمل ايه؟ نقول لك البس سروال يغطي العورة تحته، لكن ده لا يصح ساترا للعورة، لا يصح ساترا للعورة ما دام شفافا يظهر لون الايه البشرة. ماشي. يقول بقى وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، أي عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الايه والأمة كذلك، الأمة اللي بتباع وتشترى ده مش موجود. ماشي. وأم الولد ماشي عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه ماشي يعني عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، يعني لا ينظر إلى زوجات الأمة. تابع معي، فعورتها من السرة إلى الإيه إلى الركبة، ده الأمة. وبرضو عورة الرجل من السرة إلى الإيه إلى الركبة، واضح؟ دي العورة التي يجب إيه؟ أيوة. طيب العورة في الصلاة وخارجها واحدة، يعني من السرة لحد إيه الركبة، واضح؟ دي العورة. لكن يجب على الرجل، لكن يجب على الرجل تبه معي ستر العاتق، يعني يزاد على هذا بقى بالنسبة للرجل، احنا سنتكلم في عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ماشي، بيجب عليه ستر ايه العاتق. ليه بقى؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او منكبيه منه ايه منه شيء، ليس على عاتقه او منكبيه منه ايه. تابع معي، يعني اذا كان يجب ما يستر كتفيه ماشي او احدهما يبقى يجب عليه. طب لو لم يجد يبقى هو ستر السرة ليه يؤلم وانتبه معي، لكن لو وجد يبقى يلزم ان يستر ليه. واختلف هل بقى الصلاة تصح؟ لا، القول الراجح الصلاة، انتبه معي، اختلف في هذا، الصلاة تصح بالاخملك الى لو ظهر كتفيه ام لا، الصلاة صحيحة قول الجمهور، وذهبوا لهذا مستحب، ذهبوا لان هذا ايه مستحب، واحمد روايتان، رواية ان ذا عبد من الشر لو كان قادر إلا لمن عجز عن ذلك، وأخرى عد من الواجبات، يعني تصح صلاته مع الإثم اللي هو إيه يظهر عاتقه مع القدرة على ستره، مع القدرة على إيه، لأنه لو كان عاجزا ليس قادرا فخلاص الواجبات تسقط بالأعذار، واضح؟ والواجبات تسقط بالإيه بالأعذار. ظاهر اللفظ بالفعل يفيد الوجوب لكن لا يفيد الإيه. تم معي لو صلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ومن كمان منه إيه شيء، لكن الصلاة تصح ولو لم يستر كتفيه ما دام قد ستر العورة من السرة إلى الركبة، وهذا هو القول الراجح. قوله والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، واحد، هو على عاتقه قالوا حتى لو كتف واحد، لكن هو الصح كتفان إن أمكنه ذلك مع القدرة. طبعا مع القدرة، واضح هذا مع القدرة. ده من ضمن الحاجات، الطباع دي سنة خلاص ورا التخصيص، الطباع دي سنة، ده سنة خلاص، ما وصل بها عادي، ما خلاص هو كده كده العاتقي قالوا عاتق واحد، فهو ساتر العاتق واحد وعنده الآخر مكشوف، ما عندوش أزمة. ثم إنه مكشوف باتباع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي، فده ما علاش أي حاجة، فيكون هذا تخصيص. لو على قلنا العاتقين يبقى هذا تخصيص، سيكون هذا إيه؟ تخصيص. والبعض قال إنه هو يعمل الرداء على كتفين، يعني روح ماسك الرداء حطه على ساتر بيه الكتفين وإيه. طيب، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والحرة كلها عورة. يبقى احنا بقى عورة الرجل قلنا من السرة إلى ليه، وكذا الأمة وكذا ليه. طيب عورة الحرة بقى، انتبه معي، يقول كلها عورة إلا وجهها وكفيها، انتبه معي، هنا يتكلم عن عورة المرأة في الصلاة، لأن البعض يفهم خطأ ويأتي ينقل هذا الكلام ويقول لك أوه إن كل الفقهاء على إن الوجه يظهر وعلى إن لا يقبل. تنقل منين؟ منين؟ من باب الصلاة وشروط الصلاة، دي العورة في الصلاة. العلماء قالوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عورة المرأة عورتان، عورة المرأة إيه؟ عورتان، عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. العورة في الصلاة كلها عدا الوجه والإيه؟ والكفين، انتبه معي. وخارج الصلاة المرأة كلها ايه؟ لحديث النبي المرأة عورة، المرأة عورة، على خلاف طبعا كما اذكر لك الرأي. فالمرأة الحرة كلها في الصلاة عورة الا الوجه والايه؟ والكفين. انتبه معي، وجه والايه؟ هذا اذا لم يكن هناك من يراها من الايه؟ من الرجال الاجانب. لكن لو كانت المرأة ستصلي في مكان قد يراها الأجانب، ها، تغطي وجهها، تغطي ايه؟ وجهها. يعني بعض الناس يظن ان لكن لا، تبه معي، تغطي اذا كان في مكان يراها فيه الرجال الأجانب وجب عليها على القلب وجوب النقاب، ما هو ده في خلاف، ماشي سائغ، الراجح القلب الوجوب، ماشي، والامر الاستحباب ما لم يكن الزمن زمن فتنة أو يكون فيه فتنة، لأنه بالاستحباب يعني قياده بقيود، واضح؟ طيب، يبقى لو كانت المرأة عورة المرأة كلها إلا الوجه والكفين فين؟ إذا أيوة في الصلاة وفي المكان الذي لا يراها فيه الرجال. أما إذا كانت سترى من الرجال وهي تصلي يلزمها إيه؟ تغطية الوجه، يلزمها تغطية الوجه، ماشي؟ والكفين. طيب بعض، ودي رواية أيضا عن أبي بي قال الجمهور. طيب، وفي الكفين خلاف على قول الله العلم، والصواب أنها تستر الكفين، وده الصحيح من مذهب الحنابلة، وهذا هو الصحيح من مذهب الايه؟ الحنابلة، تستر الايه؟ الكفين. والقدمان حدث خلاف في باطن القدمين أو ظاهر القدمين، والراجح أن القدم عورة بنص الحديث، إذا تظهر أقدامهن يا رسول الله، فيلزم أيضا أن تغطي قدميها، تغطي، إما أن تصلي في ثوب يجر في الأرض فيستر القدمين، أو تلبس ما يغطي قدميها، فعلى خلاف طبعا بين أهل العلم. والبنت الصغيرة كالأمة الصغيرة، لكن إذا كانت جميلة ويخشى منها الفتنة وجب عليها ليه؟ الستر، وجب عليها ليه؟ الستر. طيب، والصغيرة هنا دون السبع، دون ليه؟ السبع أو سبع لحد تسع قبل أن تحيض للتسع يعني. أما إذا صارت تشتهى فخلاص يلزمها، لأن هنا تحت أن تستتر. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. يبقى الصغير اللي بداية الناس تؤمر بالصلاة سن التمييز لحد سن البلوغ، والبلوغ قلنا المرأة بيتفاوت بالحيض، ممكن يبقى من تسعة، من عشرة، من حداشر، خدت بالك؟ تعامل كالأمة ما لم تكن تشتهى، يعني مش لسه يوم ما حضرتش بس بنت كبيرة، واضح؟ لا، في هذه الحالة تؤمر، واخبالك انت ازاي انها تحتجب. أيوة. بالنسبة للنساء في الخلافة القدمية، يعني اغلب النساء ممكن تبقى فوق الكعبين، ما ده امر تاني، مش خدمين، يسقساق. ما ده لازم تنبه المرأة إلى هذا. دي كده مش قدمين, ده كده خلاص كده ظهرت عورتها, كده لم تستتر, ده كده ساق, ظهر جزء من الساق وغيره, ده كده مش قدمان بقى. ما ده فعلا ده من أخطاء الشائعة, فمحتاجة تنبيه من أخطاء الشائعة. الثياب نفسه فوق الكعب, طب وتيجي تسجد تبان لحد سمنت الرجل, يعني ده كده فين الستر؟ ده أمر آخر, ده بلا خلاف يجب ستره. ده احنا بنتكلم في ظهر ايه, ظهر وبطن القدم الكاف بتاع الرجل, ده اللي حصل خلاف, مع ان احنا رجحنا وجوب التغطيه لحديث لما مسلمه ما قال اذا انطلق قال يجرن من شبر الى ذراع, نظر اقدامهن يا رسول الله, فلو القدم مش عوره كان قال كان ايه, كان قال ان القدم ليست عوره, قال يجرن من شبر الى ذراع, وده مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب النقاب من باب قياس الاولى. اذا كان وجب ستر القدم وهي ليست كالوجه في مجمع المحاسن ولا كذا ولا كذا, فالأمر بغطاء الوجه أولى أولى. رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين حتى قرأوها, رسالة مش كبيرة, مهم عشان حتى في الأدلة ماشي, وأوسع منها بقى كتاب الأدلة بتاع الجزء الثالث في عوزة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. طيب, ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته, انتبهوا هنا, ده المذهب ماشي, الصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة ها عند هنا في المذهب الإمام أحمد لا تصح إلا في رواية بوافق فيها ماشي. إزاي بقى؟ تعالوا نشوف الكلام ليه بقى. قال لك لأن دول منهي عنهما, منهي عن الغصب, شرع نهى عن الغصب أن تغتصب أرضا او ان تغتصب سوء, الغصب عموما من نهى عنه الشرع, والنهي يقتضي الايه الفساد. فقال لك فاذا صلى في ثوب مغصوب او محرم زي ثوب من حرير, انتبه معي, ثوب من ايه محرم او ثوب من حرير او ثوب عليه صوره, عليه ايه صوره, والبعض قال مثلا برضو او مسبل عشان في حديث ماشي اللي هو من أسبل صلاته خيلاء في صلاة, خد بالك أنت ليس من الله في شيء في حل أو حرم, ده حديث صحيح البعض. فقال لك بناء على الكلام ده يبقى صلاته إيه لا تصح. ده هنا الكلام ده على إيه, على مذهب مين؟ ها, على مذهب الإمام أحمد. يعني صلاته, ركزوا معي عشان نفهم المسألة دي, يبقى من صلى في ثوب مغصوب, ثوب من حرير ماشي, تبه معي, صوب عليه صورة, البعض الحق به الإسبال في الصلاة, قال لك إيه هنا أو وكذا من توضأ بماء مغصوب أو من البرادة. قلت له إيه البرادة؟ البرادة المبرد بتاع المية. ليه بقى؟ قال لا دي مية مبرد, لأن المواقف لها أوقفها للشرب عشان الناس تتوضأ, أوقفها للإيه, فأنت كده خالفت شرط الواقف. قال لك كده يبقى ده بكل الحاجات دي لو الحالة دي بقى كده ايه, ده الايه, ده الكلام المذهب اللي جرى عليه المصنف الامام ابن قدامة, وده شيخ المذهب, ها, شيخان في مذهب الامام احمد ابن قدامة والمجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام ابن تيمية. لما يقال الشيخان في مذهب الامام احمد يبقى عندي مين؟ ابن قدامة والمجد ابن تيمية. وإذا تعارض قولهما يقدم قول ابن قدامة, هو شيخ المذهب على الإطلاق, الإمام ابن قدامة رحمه الله, الموفق ابن قدامة اللي قال عنه شيخ الإسلام لم يدخل الشام بعد الأوزاعية أفقى من ابن قدامة, أفقى عليه رحمة الله. انتبه معي, يبقى عندي ده القول اللي ايه, طب القول ده وجهته ايه, ركز معايا, ما مش كلام انت فاكر, حتى لو احنا خالفنا نقول لك ان الإمام احمد والأئمة ما بيقولوش كلامه, لا, قال لك والله انا عندي نهي عن لبس الحرير ونهي عن الالتصاق, كل ده منهيات شرعا, والنهي يقتضي الايه الفساد, بيبقى اذا لا يصح الايه تصح صلاته. واضح القول الثاني بقى في المساله, ومن مذهب الجمهور ان الصلاه تصح مع الاثم, ان الصلاه تصح مع الايه, فاذا صلى في ثوب مغصوب أو صب في صورة أو مسبل أو صب من حرير صلاته صحيحة مع الإثم, يأثم لهذه المخالفة. ليه بقى؟ قالوا لك عندنا قاعدة اسمها قاعدة انفكاك الجهة، يعني جهة الصلاة كطاعة بأركانها وشروطها حاجة، والجهة التانية تحريم هذه الأشياء حاجة تانية. فيبقى في الحالة دي يأسم من جهة مخالفته للنهي ويساب لإتيانه بالطاعة، وده الايه ماشي، وده مذهب الجمهور والرواية التانية عند أحمد، والرواية التانية يبقى أحمد مش ايه مش كل مذهبه على، لا في رواية عنده يوافق بها الجمهور. طيب، وهذا هو الصواب من قولي العلماء. ليه بقى يا جماعة؟ لأن القاعدة عندي في النهي، ركز معايا، القاعدة دي هتفيدك طول ما انت ماشي معنا في الفقه، عشان كده بنقول دراسة القواعد الفقهية والقواعد مهم جدا، لأنه يضبط لك الفهم، تبقى عارف تمشي ازاي، واضح؟ ما انت فاهم دراسة القواعد تضبط لك. ومن فوائد دراسة القواعد الفقهية انها ايه؟ انها تضبط لك فهم الأحكام، وبالقاعدة الواحدة تفهم عشرات بل مئات الأحكام المندرجة تحتها، تجمع المنثور أو الايه؟ خدت بالك؟ المبعثر، القواعد بتجمع. طب انا عندي القاعده في النهي، انتبه معي، ان النهي اذا كان يتعلق بذات الشيء او شرطه ترتب عليه الفساد، اما اذا كان لا يتعلق بذاته ولا شرطه فلا ترتب عليه الايه؟ الفساد. واضح؟ وانا عندي النهي على الحاجات دي متعلق بذات الصلاة أو شرطها، ولا نهي لبس الحرير سواء بتصلي أو لا تصلي، ونهي عن الغصب سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، يبقى دي منهيات مش متعلقة بذات الصلاة ولا بشرطها، يبقى لا يترتب الايه؟ مع الإثم مخالفة النهي. انتبه معي، الصلاة مأمور بها، خدت بالك، بشروط بطهارة ماشي، بخلاف لو صلى والصلاة فيها نجاسة وهو يعلم، يبقى الصلاة هنا ايه؟ طب ايه يا عم إيه فرقت ليه؟ لان شرط الصلاة انك انت ايه؟ تصلي بالثوب ما فيش ايه؟ نجاسة، وثيابك فطاهر، خدت بالك معايا ازاي؟ مفيش نجاسة، دي من شروط الصلاة، بخلاف اللي مش ايه؟ عرفت المسألة؟ وهذا هو الراجح. ليه؟ لانفكاك الجهة. انفكاك الجهة دي يعني بتسمعها انت كتير، يعني النهي مرتبط بجهة مش بذات الصلاة ولا شرطها، وغير الطاعة الامر بالصلاة، يعني عندي امر بصلاة وعندي نهي عن ايه؟ عن الغصب. النهي عن الغصب بقى مرتبط بالصلاة، يعني يجوز لك انك تغتصب خارج الصلاة؟ ها؟ ولا على طول؟ طيب، النهي عن لبس الحرير مرتبط بالصلاة، يعني في الصلاة بس ما تلبس حرير وها؟ ولا على طول؟ هذان ايه؟ ها؟ حرام على حل للنساء وما حرام على الرجال، الحرير والذهب على طول، واضح؟ يبقى انت اهو، يبقى انا واضح يا جماعة؟ يبقى عشان كده قلنا الجهة منفكة، يبقى النهي نهون اللي يترتب عليه الفساد المنصب على ذات الشيء او شرطه او ايه او شرط، عشان كده قلنا قول الجمهور هو ليه مع، ولو توضا بماء مغصوب صح وضوءه مع الاثم، لان الوضوء جريان الماء على العضو، الماء الطهور، وده ماء طهور وقد جرى على العضو، طب ما اسم ما قلناش حاجه انه اغتصب، لكن هنا الوضوء ما نقدرش نقول عليه ايه، ها باب وضوء صحيح، انا عندي ماء طهور جرى على العضو خلاص، يبقى ده كده وضوء صحيح، لكن مع الايه؟ مع الاثم، عندي انفكاك جهه. خدوا بالك، عرفت ايه معنى قاعده انفكاك الجهه والنهي، القاعده الضابطه في النهي، يبقى انت عارف النهي اذا كان منصبا على ذات الشيء او شرطه يترتب عليه الايه؟ اما اذا لم يكن منصبا على ذات الشيء او شرطه فلا، ويأثم من جهة بقى وذي طاعة مقبولة من جهة ثانية، وهذا هو الراجع، ده مذهب الجمهور، ورواية عند الإمام إيه؟ الرواية الأخرى عند الإمام أحمد، وإن كان مشهور المذهب عنده أن الصلاة لا تصح بالثوب المغصوب، وكما أن الوضوء لا يصح بالماء المغصوب أو في الأرض المغصوبة، ماشي، أو في الأرض المغصوبة. طيب يقول: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. انتبه معي. طيب يبان عندي لبس الذهب والحرير مباح للنساء بالنص الحديث دون الرجال. طيب استعمال الأواني بقى، الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، ها يجوز للنساء أنها تستعمل أواني الذهب والفضة؟ يبقى ده اللبس للزينة. أما في الأواني الأكل أو الشرب، استعمال الذهب في الأكل أو الشرب أو الملاعق ملعقب أو الأقلام، كل ده كما مر بنا في باب الآنية إيه؟ لا لا يجوز للرجال والنساء، الحكم فيها عام يشمل الرجال والإيه؟ والنساء، إنما النساء فقط أبيح لهن التزين بالإيه؟ بالذهب وبالإيه؟ ها؟ وبالذهب المحلق وغير المحلق. ها؟ إشارة لإيه؟ ها؟ الشيخ الألباني بحرم الذهب المحلق، وهذا خلاف خدت بالك مع عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، واضح؟ لا، الذهب يحل للمرأة ها أن تتزين به محلقا وغير إيه؟ محلق، ماشي، محلقا وغير إيه؟ محلق، ماشي. طب استند ليه الشيخ المسألة دي؟ محدش بيقرأ خلاص، محدش قرأ أداب الزفاف في السنة المطهرة؟ يا جماعة كتب الشيخ الألباني من كتب ماتعة ومفيدة، حتى لو اختلفت في رأي من الآراء أو ترجح لك في الخلاف. كتاب أداب الزفاف في السنة المطهرة، أحكام الجنائز وبدعها، الكتاب تحذير الساجد، التوسل أنواعه وأحكامه، المناسك حجة النبي كما رواها جابر، ماشي، بتاع الأجوبة النافعة مسجد الجامعة في الصلاة، رسائل الشيخ ماتعة، رسائل الشيخ ماتعة على رحمة الله. وأنا لا أدري والله ليه الكسل والزهد، على الواحد منها كان بقى مولع، فيش حاجة لشيخ البر، وفعلا له آيات واستفدنا استفادات عظيمة منه عليه رحمة الله. انتبهوا، بحوث دي بحوث جميلة وماتعة فيدة أمع فيها بين الفقه والحديث والحديث الصحيحة والآثار. حتى بقول لك بس مسألة الذهب المحلق مغمورة في بحر علمه عليه رحمة الله، لكن لما أشير إليها أشار ليه؟ ها؟ يجي لك واحد عرف المسألة في مصر ولا في أي حتة من الناس اللي من هنا مثلا منطقتنا، يروح ماشي فيجي بقى إيه يعمل لك ضجة وفكر نفسه إنه جاب الإيه؟ إلا لا، ما خدت بالك؟ لا، ما احنا بنشيرها لكم، وممكن يكون ما قرأش المسألة ولا اطلع عليها، وده حاصل في هذه المنطقة، بعض الناس يشغب وهو لم يقرأ المسألة ولم يطلع عليها ولا علم له بها، يقول له تعالى طيب ناقشنا ونشوف، ما فيش، هو سمع مسألة. زي مثلا كان في بعض الخلافات، لأن في ناس كده تحب دايما ايه لا تأتي إلا بالايه، يعني نسأل الله السلام، زي الليل خبالك الذي لا يأتي إلا بالعذرة، ولا خبالك بالليل بقى، ولا هو ما يجيبش إلا كده. في بعض الناس مثلا كأنه كنا في التمينات، كان حصل خلاف في القاهرة في حكم تارك الصلاة، وطبعا كان خلاف غير بصورة غير سلفية، وصل إلى المنابر والتبديع والدعوة إلى المباء. طبعا احنا ما عرفناش الكلام تفصيله بقى إلا بعد ما درسنا السرورية والقطبية، وعرفنا بتوع السرورية بيدعوا الإجماع على كفر تارك الصلاة وعدم الانضباط بفقه الخلاف. تابع معي؟ فالواحد كان بيستغرب، تابع الناس، ما هو طب ما المسألة اختلاف معتبر، وسعت السلف، وسعت الايه، فمش محتاجة خطب بقى وانك انت تقول ادعوه الى المباهلة، والتاني طبعا يرد ايه اخبالك وهو محق يعمل ايه؟ كان هجوم ضاري في المسألة. يرد الشيخ عطاء مش عارف حي ولا ميت، كان ميت رحمه الله، بكتاب ايه؟ فتح العلي الايه الغفار، بان ترك الصلاة ليس من الكفار. يروح ردد عليه حد تاني، خدت بالك بني ايه؟ لا انا كافر بكتاب. ممدوح جاء راح رد عليه ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ فيض من رب الناس بناس في رد ممدوح من الاساس، وفي الحقيقة كلامه قوي. مش هقول لك وكانت ايه؟ فكان بقى فكنا الكلام ده كله بقى احنا معاصرينه معاصرة تامة، بس بنبين كده ما مش ننقل بقى ليه وبعض مسائل وبنبين وخلاص. بس دي مش يعني انت في حاجات مش لازم تقعد تزيعها بين الناس وتعمل ضجة، هي طرحها بالصورة دي خطأ مخالف لفقه الخلاف. فقه الخلاف ان السلف ان حكم ترك الصلاة في خلاف معتبر. ايوة احنا بنرجح ان كفر دون كفر، لكن لا ننكر على من ايه زي علماء، لان ده خلاف معتبر واسع السلف فيسعونا. ودي كانت من ميزات الدعوة المباركة، فاهم؟ وما بقول لك أهمية القضايا في بتطبط عارف. فعند التانيين مش بعض الناس بقى جراح القاهرة سمع حاجات من ديت راح يشتغل بقى بعدها في التسعينات يشوف لها مصر. المهم رجع بقى ينشو متقال انه جاب ايه. طب يا ابني ليه البلبلة وليه الهيص؟ ما في حاجات مش محتاجة ايه طرحها بالصورة الايه، لان فيها هي فيها هي من اصل طرحها بهذه الصورة كان خطأ. فبالعكس ده مخالف لمنهج الايه فقه الخلاف عند السلف. ففي ناس انا اقول لك انا كده، فانا بقول لك للذهب اشاره ان ممكن واحد يبدو لسه ما اطلعوش على الحته دي يطلع عليها يجي يقول لك وفي مساله والذهب المحلق وفي خلاف ويبدا يعمل لنا ايه بلبله وهيصه، يا اما تطاول هنا يا اما لا. الشيخ استند لبعض ادله، من احب ان يصور حبيبه صورا من نار فليصوره بصور من ذهب، خدت بالك؟ فهل يبقى كذا إليه إن الصور اللي هو المعلق يبقى إليه المحلق ده إليه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ لا يجوز. طب نعمل إيه في السلسلة؟ قال لك تبقى السلسلة فضة والإيه؟ واللي التاني ذهب اللي فيها، يبقى كذا يبقى إلى آخره. لكن العلماء ردوا إن المقصود هنا الإيه؟ الصور، وطبعا اللي كان عليها برضه فتخات من كان قال إيه إقبالك؟ قالوا لا ده المقصود الذي لم تؤدى زكاته. لأنها لا تودينا زكاته، فراح إلى بعض الرواية يصروا كانه صورها صورا من النار تبقى معي، فالذي لم تؤدي زكاته الشاهد. وده على جماهير أهل إيه العلم، يبقى الذهب يحل المرأة محلقا وغير إيه محلق، واضح؟ بخلاف الآنية قلنا تحرم آنية الذهب وتحرم على إيه الرجال والإيه، لأن عموم النهي لا تشربوا في آنيتي الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا لكم فين في الآخرة. فلا يجوز ليه فلا يجوز ليه الرجل لبس الذهب وكذلك الحرير، فيحرم عليه أن يلبسه إلا مقدار 4 أصابع زي ما ورد أو 2 أو 3، ده الحرير. الحرير مقدار أو الحرير لمن كانت به إيه مرض أو عذر الحكة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن عطى أن يلبس ليه لوجود حكة في الجلد، واحد عنده الحكة اللي هي الجرب عافانا الله وإياه، فمش قادر أي ثوب يحط مش قادر يضع على جلده، لكن الحرير لا له خاصية، فإذا وضع الجلد لم إيه لو هيج الجلد فرخص له. يبقى الإيه أما يبقى صاحب العذر كمان به حكة زي في الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبسه إلا ليه إلا لعذر، زي ما بينا حديث عرفوجة اتخذ أنفا من ذهب لأنه كان أنف من فضة فأنت انقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا فإيه ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل اتخذت أنفا من إيه من ذهب، ده كده عنده إيه حاجة، زي الرجل اللي هو عنده مثلا في المفاصل أو احتاج معين في ذي العظام إنه يركب مش عارف كذا، وإذا كانت حاجة مس إلى هذا وده كان عذر او شيء معين مرضي والاطباء قالوا ها كذا خلاص دي حاجه. طب معنى الشريعه المشقه تجلب الايه ها المشقه تجلب الايه التيسير، والواجبات تسقط بالاعذار. طب معي والضرات تبيح الايه المحظورات، هذه قواعد الشريعة، ودي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بينها، واضح يا جماعة؟ طيب، ومن صلى من الرجال واضح، في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، أي لم يجد إلا ثوبا واحدا، والمراد بالثوب هنا القطعة الواحدة، لأن الثوب اللي هو مفصل ده كده كده يغطي بس هنبين مسألة فقهية، الثوب ده كده كده بقى، ما انت بتلبس اهو كده مغطي خلاص، ما ده ما فيش مشكلة، العبرة بس ما يكونش شفاف، يظهر ايه زي ما ذكرنا في اول كلام في ستر ليه العورة، صح؟ ما لا يظهر لون البشرة، زي بعض الناس ممكن يلبس ثوب خفيف جدا ويبين لون البشرة، تحت شورت قصير نقول لا، البس سروال تحته، سروال تحت الركبة، وإلا فلبس ثوبا يغطي لا يظهر لون الايه البشرة، عشان يكون ساتر للعورة، واضح؟ طيب، فالمراد هنا الثوب اللي هو الإزار، هيلبس اعتذر لحد ايه فوق السرة، خلاص كده هو كده أدى الواجب، يستتر بيه، لأن كان واسعا بقى كبير يقدر ايه يلف بيه جسمه كله، فإنه يتزل بعضي ويضع بعضه الآخر على ايه لحديث، إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزل ايه، يبقى لو هو ما ينفعش يلتحف يبقى أهم حاجة يغطي ليه يلبس إزار، فمع إزار ورداء ده ما مش ثوب واحد ده كده معاه ايه أيوة ثوبان. الكلام ده كلام ده كان يام الصحابة، لأن كملهم كثير ما عندوش إلا ثوب واحد، ماشي؟ كانش كل واحد كان دايما الحديث غير، كانش كل واحد عنده ايه ثوبان. طب الثوب الواحد ده بقى ان كان ضيقا يعتذر به، يعتذر به فوق السرة كده، راح ايه تعرفين بقى الازار راح عمره، ها خلاص يبقى كده غطى ليه العورة الواجبة، خلاص الواجب سطرها والواجب تغطيتها من السرة الى ليه. طب كان كبير ثوب واحد ضخم يلتحف بيه بحيث يغطي حاجة من الكتف على بقية الايه او كتفان وبقية الايه العورة وبقية الجسم، واضح؟ طيب، فإن صلى كتفاه مكشوفان اختلف العلماء في صحة ايه صلاة، ذهب الجمهور الى ان الصلاة صحيحة، لان عندهم ستر العاتقين مستحب، عندهم ستر العاتقين ايه، واستدلوا بحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ركز معاه قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فيه فأتزر به. القول الثاني أنه لابد أن يستر كتفيه إذا كان يستطيع، فإن لم يستطع لم تبطل، يعني أفرقوا بين القادر وغير الإيه، إن قالوا إن القادر أن يستر العاتقين ماشي عنده الثوب وعنده اللي واسع، وقلنا كل ده ماشي الثوب ده، كل ده ما بنقولناش الثوب نقول، لان الثوب ده كده كده مغطي ساتر العاتقين، وانت كده لابسه وخلاص الكتفين بتاعك متغطين ما عندناش أزمة، واضح؟ انما الثوب اللي هو القطعه اللي هو تلبسه ازارا او تلتحف به، واضح؟ قال لك لو قادر الثوب ده كبير وواسع وكان ممكن يلتحف به ويغطي العاتقين مع العوره فاعتذر به ولم يستر الى قالوا الصلاة كده صلاته ايه لا تصح، ده القول التاني. لو مش قادر خلاص الحديث قال فاعتذر به لو كان ضيق ماشي. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان حديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقي اي من كمان منه ايه منه شيء، ماشي؟ فبناء عليه قالوا بالايه خبلك. والقول الثالث قال ان الصلاة تصح مع الاسم، ودي رواية الأخرى عند القول التاني ده في مذهب أحمد، والتالت ده رواية عند أحمد، ودي الأقرب، ودي الإيه اللي قادر يغطي ليه. طب ما غطاش هو قادر الصلاة صحيحة، لأن ده مش إيه مش داخل في شروط الإيه صحة الصلاة، إنما الحديث يؤكد يكاد يفيد الوجوب عند على القادر، وترك الواجب يأسم ولا إيه ولا ترتب عليه بطلان، ولا ترتب عليه ايه بطلان، انتبه معي هذا هو الاقرب، واضح؟ فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها يبقى خلاص ده كده كده بياتي بالشرط الاول. يعني اذا كان الثوب الواحد ده يا دوب يكفي ستر العوره من الصوره للركبتين يبقى يعمل ايه؟ يستر العوره خلاص معلش. وكده كده ايه ليس علينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها واتقوا الله ما استطعتم. ماشي. طب فان لم يكفي جميع العوره بقول فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين. فان لم يكفي جميعها ستر الايه؟ الفرجين. فالهم العوره الايه؟ المغلظه القبل والدبر. يعني ما كانش يكفي الا كده يبقى خلاص يستر العوره المغلظه. فان لم يكفي جميع ستر ايه؟ ما عنده مش هيستر الاثنين ستر احدهما. ماشي. وفي هذه الحاله قيل الاولى انه يستر اسفل الدبر لانه افحش وقيل القبل يعني على خلاف بقى عمل اي حاجه فيها بقى ده ايه خلاص. واتقوا الله ما ايه ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا ايه. فان عدم الستر بكل حال فيش حاجه يستر بها العوره اطلاقا. قلتوا لا نسال الله العفو والعافيه. الفقهاء بيذكروا احكام وفعلا بتيجي اوقات بنحتاج الاحكام ديت. السجن الناس قعدت فتره او ممكن يبقى لك كان ربنا عافينا وعافيكم. يعني في بعض البلاد بيحدث كده كان بيحدث هان بعض البلاد كان بيحدث وهو انكى لان كتير ما شافش الكلام ده. تبقى معي نسال الله السلامه والعافيه. يعني الاحكام ما جابهاش الفقهاء عشان انت واخد بالك لا قد يستضعف في المسلمون لحد ما تجد انك مش عارف تصلي. نسال الله السلامه والعافيه. ها او او او يحدث تدمير البلاد والاخبالك وما يبقاش في اي مقدرات ولا او حصار او وانتم شايفينها ربنا يفرش كربهم في غزه ده ميه وعايز يقطع كل حاجه كل حاجه وديك شايفينها. والدول الوحيده اللي مصمم على ادخال المساعدات ايه؟ مصر. اللي عند الاذناب بيقول لك مش عارف كذا وكذا. ما انت بقاش قاعد وخلاص. ها؟ والغريب يقول لك اصله كذا. طب كانوا بيقولوا دي صفقة القرن. وعايزين يعملوا مين اللي واقف لصفقة القرن دلوقتي؟ هي مصر. ورفضتها عبر 63 سنة. انه فجأة فعلا حتى حسن مبارك نفسه رفضها. فجأة بالتسجيل اسمع ما فعل الراجل رفض. وكله رفض. واللي كان عايز ينفذها مين؟ اللي يقبلك الاخوان. ليه؟ الأجندة العالمية ما لا يقعد في الغرب. هو أنت فاكر كان يقعد في الغرب كده وخلاص؟ أهو زي ما بيستجلبونا كانوا بيستجلبوا الغرب عليه وكبروا الأساطيل. الأساطيل اللي جاية تسند إسرائيل. ولا تألف هموم إلا ولا ذمة. لكن أسطول السماء صار فيكبر. كبر. أسطول السماء ساجي هنا يطبطب على حد. الأمريكان والاحتلال بيطبطب على حد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه. ما هي الأحداث كل يوم بتخليك تكش تفهم. تفهم عشان نحافظ على بلاد المسلمين. انتبهوا يا عباد الله. تقول فإن عدم الستر بكل حال. فإن عدم الستر بكل حال خلاص صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما ايه ها جاز. اي ان كان الرجل عاريا تماما فده يصلي جالسا لانه معذور في هذه الحالة. طب جماعة عراه يبقى الإمام في النص ما بقاش قدامهم. صلى الله العفو والعافية. الإمام فين؟ زي صلاة النساء في وسط الصف عشان ما حدش فيهم ينظر للعورة ليه؟ لا صف واحد وإيه؟ انتبه و ماشي لأجل السادة ويصلوا إيه؟ ويقول وإن صلى قائما العاري صحت صلاته. وفي تفصيل جميل لبعض الفقهاء إذا كان سيراه أحد صلى إيه؟ جالسا. طب وإذا كان في مكان لا يرى صلى قائما لأن ما حدش العبرة ما حد خلاص ما حدش هيشوفه وهو معذور وما يضيعش القيام لأن القيام ركن من أركان الإيه؟ الصلاة. وده تفصيل جيد. طيب ومن لم يجد لكن لو صلى جالسا صحت صلاة وصلى قائما صحت إيه؟ صلاة. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة إيه؟ على أنه إيه؟ معذور. معذور. ماشي. إذا لم يجد إلا الثوب النجس لم يستطع أن يغسله صلى فيه. طب لو يجد الصلاة في الثوب النجس مع العلم تبقى باطلة ولا يصلي. طب ثوب نجس يا عريان يلبس الثوب النجس ولا يصلي إيه؟ عريانا وليس عليه إيه؟ إعادة. لأنه أتى بالمقدور عليه، واتقوا الله ما استطعتم، انتبه معي. وكذلك إذا كان في مكان نجس، كما لو حبس في أرض نجسة، ها، فإنه يصلي ولا إعادة إيه عليه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع إيه؟ ها، صلاته. ماشي يا جماعة؟ طيب أولا احنا قلنا بقى فيه بقى، يبقى خلى الطهارة هنا شرطين، شرط الطهارة من الحدث ده شرط الأكبر وليه والأصغر، والطهارة منين؟ ها، أي طهارة الإيه؟ أي الثوب والبدن والإيه؟ خبالك والبقعة. يبقى أنا عندي ده شرط الثوب لقوله تعالى إيه؟ أي وأخبل فطاهر. طيب وعندي كذلك إنه لا يصلي بشيء نجس عليه، حديث الإيه؟ إن عليه. خدت بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي في إن عليه ثم خلعهما فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فإيه؟ قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فخلعته مع نجاسة. طيب الحديث ده فيه فوائد، إيه الفوائد ديت؟ ها، إن من صلى بشيء في شيء عليه نجاسة، أخبرك إن كان علم ويستطيع أن يخلعه ينزعه فلينزعه ويكمل صلاته. يعني لو الثوب انت لابس ثوبين او فلنة وسروال طويل مغطي العورة وفوق ثوب، ولقيت الثوب ده فيه ايه وممكنك انك انت تخلع وانت بتكمل صلاتك وعورتك مستورة زي ما هي بالطاهر، تعمل كده وكمل صلاتك، لان خلع النبي اهو مد ايده خلع ويصلي وتبني عليه. طيب لو لا يمكنك هذا تعمل ايه؟ تقطع الصلاة. تقطع ليه؟ طيب لو لم يعلم إلا بعد أن صلى، لو لم يعلم إلا بعد إيه؟ أن صلى صلاته صحيحة. طب عرفناها منين؟ حديث إيه؟ ها؟ النعلين كمل النبي ولا ما كملش؟ يبقى الجزء اللي صلى فيه والنعل موجودة وفيها القدر كالصلاة صحيحة ولا لأ؟ لأنه لا يعلم، يبقى يكمل. طيب أتم وهو يعلم الصلاة إيه؟ باطلة. الصلاة إيه؟ باطلة. واضح كده؟ يبقى ده بالنسبة للثوب لازم يكون ثوب إيه؟ طيب طب لو صلى ويحمل نجاسة، برضه نفرق بين يعلم أو طبعا كانوا زمان يقول لك إيه الفقهاء يقول لك قربة فيها مشعار، لا يا عم دي واردة جدا دلوقتي، الصورة دي واردة دلوقتي. إزاي؟ خدت انت أمبول في بول راح تحلل وحطه في جيبك، مش ممكن بعض الناس يعمل كده؟ ها، معطوه، مش محتاجه بقى المثال القديم، ماشي. بعض الناس كان يستغرب منه، الفقهاء ما كانش لسه عنده نهايه، يقول لك ايه قربه فيها فساء او فيها ريح ويصلى بها ويقول لك الصلاه ويقول لك لا دلوقتي الصوره موجوده، واحد ايه صح ده كده صلاه تصح؟ لا تصح، لانه حامل ايه؟ نجاسه، لا تصح الا اذا كان جاهلا لا يعرف الحكم او ايه او لم يعلم نسي، حتى جيبه نسي وصلى ما ذكرش الا بعد الصلاه صلاته صحيحه جاهل. يعني اختلف في هذا والاولى تركه، اختلف في هذا والاولى انه لا يحمله بقى بالوضع ده، ماشي. طيب والبقعه وليه؟ والبقعه ان يكون البقعه ايه؟ انتبه معي، واضح؟ طاهره، واضح ان البقعه تكون طاهره. طيب لو في نجاسه في البقعه والفرش اللي فوقها طاهر، حكم الصلاه السجاده على مكان في كان في نجاسه وخبلك او طاهر او نافل، صلاه صحيحه، صلاه ايه؟ طيب بناء عليه مثلا لو واحد في حديقه، خد بالكم ما الناس ما ياخدوش بالهم، حديقه عام او حدائق بتشرب بيها مجاري والرائحة موجودة وآثار موجودة، الرائحة واضحة، ينفع يصلي عليها؟ دي بقعة مش طاهرة، ما يصلي، هيعمل إيه؟ يفرش سجادة عليه، سجادة أو فرش يصلي عليه. انتبه معي، واضح يا جماعة؟ يصلي إيه عليه. طيب يبقى أنا عندي طهارة الثوب. البدن نفس الكلام. طب البدن إيه دليله؟ حديث النبي في المعذبان ويعذبان في إيه؟ هو معذبان في الكبير أما حدوبة فكذا لا يستتر من إيه؟ من بوي. يبقى واجب إنك تطهر الإيه؟ الجسد ما يصبكش إيه؟ ها نجاسة وتتركها. واضح؟ يبقى لازم طهارة بدن، طهارة الثوب، طهارة الإيه؟ البقعة. طهارة الإيه؟ البقعة. واضح يا جماعة؟ طيب ممكن بقى واحد يقول لي لو واحد نسي وعليه نجاسة، واحد فيكم يكون مذاكر كده دماغه حلوة ماشي متشغل، نسي وكان في الثوب نجاسة أو على البدن نجاسة أو في البقعة نجاسة، بنقول صلاته إيه؟ صحيحة. ماشي. طب أمال يا شيخ لو نسي وصلى بغير وضوء بنقول لازم يعيد ليه؟ ما هو ده ناسي. انتبه معي، ما هو ده شرط وده شرط، ده شرط وده شرط. انتبه معي، انتبه معي. نقول ليه انه لازم ايه؟ يعيد صلاته، صلاته لا تصح. تعرف ليه؟ لان الوضوء من باب الواجبات، من باب الافعال الواجب الاتيان بها، اما التنزه عن النجاسه من باب التروك، من باب الايه؟ وذلك زي بيقول ابن القيم من فعل المحظورات ناسيا يجعل وجودك ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه، اما نسيان فعل المحظور المطروق اللي انت مأمور بتركه خلاص كعاده، وخلاص نسي خلاص كعاده ونسي وصلى. طالما يفرقون بين الترك والايه والفعل، بين الترك والايه والفعل، بين المأمور بفعله والمنهي عنه. المنهيات لو نسيت لا خلاص كالعاده تمام فعلك صحيح، اما المأمورات لو تركت ليست عذرا في سقوط الايه. ايوه انتبه معي، فعل المحظور ناسيا خلاص عذر، اما ترك المأمور نقول لك ايه لا يلزمك الصلاه بغير وضوء، لا يلزمك الايه تتوضا وتعيد الايه ولو بعد حين اذا تذكرت. واضح؟ طيب يقول يبقى احنا الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدني وضحنا، وثوبه وموضع صلاة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الايه ها كيسير الدم، إلا النجاسة المعفو ايه عنها كيسير الايه الدم. واضح؟ طيب يبقى احنا قلنا إن علم فيها في الصلاة أي بالنجاسة أزالها وبنى عليه على صلاته. ليه بقى دليلها ايه حديث الايه ان علين اهو كان قادر على الازاله يزيل وايه ماشي. واضح يا جماعه؟ طيب يقول لم يكن يعلم او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحه. يقول المعفو عنه بقى اللي هو يسير الدم اللي ايه الذي لا يفحش سواء كان في ثوب او في بدن، اليسير معفو ايه عنه ماشي. وان صلى عليه نجاسه ولم يكن يعلم بها ها صلاته ايه صحيح، او علم بها ثم نسيها صلاته ايه صحيحة، وان علم بها في الصلاة وازالها صلاته ايه صحيح. وبنى على صلاتي لحديث الايه النعلين، لان النبي بنى على صلاتي. والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها الا المقبرة ها وليه هاي الارض الاصل انها طهور، اعطيت خمسا لم يعطون احد ايه قبل، فذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وايه طب طهورا يعني ايه التيمم التراب. واضح عند الحاج ماشي. فأيما رجل الأمة أدركته الصلاة فليه فليصل، عنده مسجده إيه مطهور ومعه مية كان بيمعوش مية يتيمم ويصلي على الأرض في أي مكان، الأرض كلها الأصل فيها ليه الطهارة. استثنى بقى المؤلف رحمه الله بعض الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. إيه هي؟ قال إلا المقبرة والإيه والحمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها إلا المقبرة والإيه حديث الأرض كلها مسجد تصح صلاة إلا المقبرة والإيه والحمام. فأما المقبرة فلأنها ليست مكانا للصلاة، انتبه بدليل الرسول قال إيه ها لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا، يعني صلوا فيها نوافل ما تسيبوهاش من غير صلاة، فدل أن القبور ليست فيها إيه صلاة. وحديث الإيه النهي عن إقامة المساجد على القبور ليه خدت بالك؟ لأن وسائل الشرك، لأن الصلاة في المقابر منع منها لكونها ذريعة، مش معنى أن المقابر مش طاهرة، لا مش كده، انما لكون ده الصلاه فيها ذريعه للايه؟ عشان كده نهى عن اقامه المساجد على القبور. واضح؟ زي ما في درس المنه خدناه، ما هو خد الدروس مرتبطه ببعضها بعض، الفقه والعقيده. واضح؟ احنا خدنا بقى لنا اسبوعين ولا ثلاثه بنتكلم في حكم بناء المساجد على القبور، وقلنا خلاص لا يجوز بناء المسجد على الايه، ولا يجتمع في الاسلام قبر وايه ومسجد، مش قلنا كده؟ وبيان حكم الصلاه في المسجد اللي فيها قبور اذا كان قاصدا لهذا معظما لها وقاصدا ويعلم فان ده صلاح عقل راجح باطله، ها؟ او اذا قلنا اقبلك لا يعلم ولا قاصد الا مختلف فيها في صحتها، ما ذكرنا الكلام ده كله. طيب الحمام نهى عن الصلاه لان في مكان انكشاف العورات، والصلاه لازم ساتر الايه؟ العوره. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بايه؟ الا بازار ساتر عورته. وقوله والحش، الحمام اللي هو حمامات زي حمامات السباحه، حمامات كبيره واسعه سباحه، مش الحمام اللي هو بمعنى الايه؟ دوره الميه. ده الحشوش ده بقى هو ده الايه؟ مكان قضاء الحاجه، لانه ما ظنت وجود الايه؟ النجاسات. يعني حتى لو مكان هنا ودي مكان، بس ده مكان معروف انه حش، يعني الناس بتروح تقضي الحاجات فيه، فانت مش ضامن اي بقعه فيها مكان ايه؟ من تبول بها، من كذا الى اخره، فده مظنه. وكذلك محضر الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش ايه؟ محتضره، يعني فيها شياطين. فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل ايه؟ اعوذ بالله من الخبث والايه؟ خبائث. حديث صحيح انت معي اللي هي اماكن الشياطين. وقوله اعطان الابل، يعني برضو من الاماكن اللي تصلى فيها الاعطان الايه؟ الاعطان المكان اللي بتقيم فيه الابل مده طويله، مش بركه هنا يبقى اعطان ابل بيتناء بركه في مكان وقامت مشي تقول ما صليش، لا مش مكان البروك ده. الاعطان الاماكن اللي مقيمه فيها زي الحوش او الدار المعمول للابل بتبات فيه، ماشي، نهي عن الصلاه فيها. ليه؟ لان حديثنا مكان صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في اعطان الايه؟ الابل. ولا تصلوا في اعطان الايه؟ مع ان مش النجاسه، لان الابل بولها وراسها ايه؟ طاهر. انما قالوا لان مقبلك برضو بقى اماكن فيها شياطين، انتبه معي، لكن انت ورد النص تلتزم به، تلتزم ايه؟ به. طب لو صلى في اعطان الابل صلاه صحيحه ولا مش صحيحه؟ الراجح انها صحيحه، لانه مش ايه؟ ها؟ مش ناجس، ليست ناجسه، لان بوله وراس ما يؤكل لحمه ايه؟ طاهر. ولان العرانيين شربوا من ابوال الابل وايه؟ ها؟ والبانيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وقارعه الطريق، قارعه يعني تقرع الاقدام. ليه؟ وزاد بعد اخبارك قراعة الطريق ما يصليش عشان ايه؟ ما يعطلش الناس، هيضيق على الناس طريقه. لكن لو صلى الصلاه صحيحه، لكن ما تقف تصلي في الطريق الناس هتعرف تعدي؟ هتعطل وانت مطالب ما تعطل. طيب لو ضروره دي حاجه ثانيه، يبقى يحاول يتجنب ما استطاع ويصلي. لو ما ليش اي مكان والصلاه هتفوته هيخرج وقتها ولم يجد مكانا الا قال يبقى خلاص، بس يحاول يتجنب ما استطاع. لكن اصل انه لا يضيق على الناس طرقهم. وزاد بعضهم برضو على ذلك الصلاة ألف المجزرة والمزبلة، وكذلك فوق ظهر الكعبة، لأنه لم يستقبل الإيه؟ القبلة. إن استقبال القبلة شرط فين؟ ها؟ شرط في صحة الإيه؟ الصلاة. أما الصلاة داخل الكعبة فالفقهاء قالوا إن الصلاة الفريضة لا تصح داخلها ولا فوقها، لأنه لم يستقبل جزءا منها، ما يكون داخل الكعبة، ولا بد أن يكون إيه؟ خارجها. طب والنافلة؟ قالوا صحيح، النافلة لا يشترط فيها الإيه؟ استقبال الإيه؟ قبلة على الراجع. انتبه معي، وده مذهب مين؟ أحمد، ومذهب مالك قريب من هذا، إن لا تصح صلاة الفريضة داخل الإيه؟ الكعبة ولا فوقها، ولا فوقها. يعني أما عند أبي حنيفة والشافعي فتصح الفريضة والإيه؟ والنافلة، فتصح الفريضة والإيه؟ خلاص هو مستقبل جزء منها كأنه مستقبل ايه؟ الكعبة كلها. واضح؟ طيب الشرط الخامس استقبال القبلة. يقول الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة، إلا في الايه؟ في النافلة على الراحلة للمسافر. فإنه يصلي حيث كان، يبقى لو النافلة على الأرض يستقبل الايه؟ إنما على الراحلة لراكب دابة فده الذي لا يشترط ايه؟ لأن النبي كان يصلي على راحلته حيثما كان وجهه، حيثما كان صلاة النافلة. الفريضة لا تصلى على الدابة، ولا الراحلة. لازم ينزل يصلي على الايه؟ الفريضة. ينزل يصلي على الارض الا اذا كان راكب وقطار طويل او طيارة والوقت هيخرج والوقت ايه؟ ولا يتمكن من النزول. واحد راكب طيارة مسافر سفر بعيد والوقت هيخرج يعمل ايه؟ يصلي. وعلى حاله بيتمكن من استقبال القبلة كان بها لم يتمكن ها لان الوقت اكد شروط الايه؟ الصلاة. ما هو انا ما اتكلم لو جمع ما خلاص يبقى صح. انا بتكلم في الوقت طويل بالسبع ساعات زي شرق اسيا مسافر مكان مش عارف فين ووقت يخرج وقت الجامع او صلاة دي ما فيش فيها جمع لصلاة الفجر والشمس هتطلع وهتضيع عليه. راكب قطار والقطار ما بيوقفش سفينة غير الصلاة في السفينة خلاص صح كده كده ما دي متصل بينا. يعني بتكلم في الحالة ديت ايه؟ ما نقولوش لازم يصلي على الارض ما ينفعش يصلي الصلاة تضيع. لا صلي على حالك. صلي على ايه؟ على حالك. احنا بنتكلم في المتمكن اللي قادر ينزل يصلي يبقى ما ينفعش يصلي على الداب. النافلة اللي بتصلي على الايه؟ على الداب ولا يشترط فيها استقبال الايه؟ اما ما عدا ذلك لابد من استقبال الايه؟ القبلة. طيب القبلة انتبه معي استقبال القبلة هنا اذا كان قريبا منها اهو ماشي فانه يصلي حيث كان والعاجز عن الاستقبال لخوف يسقط في حق. يبقى أنا عندي الأصل استقبال القبلة إلا في حالتين هما النافلة على الدابة والعاجز عن استقبال الإيه لخوف أو لأي عذر. لخوف أو لأي إيه عذر. هتقول لأي عذر إزاي؟ واحد مريض في عناية مركزة ومش متمكن من استقبال قبلة ولا التحرك في مكان ولا أن حد بيعدل ولا حد يقيم ولا حد يعمل له أي حاجة يعمل ده وهو بعقلي عاقل وعارف ان عليه الصلاة لا يترك الصلاة وصلي على حالاته عاجز والواجبات تسقط بالاعذار عفانا الله واياك. هذه شريعة سمحة. يبقى الا استقبال القبلة في الفريضة الا في النافلة على الراحلة او ايه او العاجز سواء بقى كده او لخوف زي ما صلاة الخوف هتأتي في الهيئات بتاعتها ومن هيئاتها النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقبل وعند اشتداد القتال مستقبلها وغير ايه مستقبلها يوم ايماء واضح او لو لا او لو استقبل القبلة العدو سيأتيه هنا من ده لا يشترط في حق استقبال الايه في جزء يصلي كده وجزء يصلي مستقبل واقف قدامه زي ما تجد بعض الهيئات صلاة الخوف. يبقى انا عندي استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا اذا كان ايه نافلة على الدابة الراحلة فلا يشترط او كان ايه بعض الاقوال بقى بتقول ان في النافلة على الدابة يحاول ايه يشوف القبلة ويبدأ بها ثم تصلي به لكن ليس هذا شرطا ليس هذا ايه شرطا. طيب من عداه لا تصح صلاته الا مستقبل الايه الكعبة واضح. يبقى العجز عن الخوف اخوف يصلي كيفما امكنه ومن عداها لا تصح صلاته الا مستقبلا الايه الكعبة. يبقى غير الراحل غير النافلة على الراحلة وغير الخوف او الاقبالك فده يلزمه استقبال القبلة ايه بالاجماع ولا تصح صلاته الا بها. فان كان يقول بقى فان كان قريبا منها ها لازمته ايه ها الصلاة الى عينها. فلازمته الصلاة الى ايه الى عينها. واضح يا جماعة؟ يعني قريب وشايف الكعبة يلزمه ليه ها ان يستقبل عين الكعبة امامه بالضبط لان ده قريب منها ما ينفعش الى طب وان كان بعيدا الى جهتها مش لازم عينها بقى. وده اجماع وده ايه اجماع وده ايه اجماع. القريب من الكعبة الذي يراها يلزمه ان يستقبل عين الكعبة تصل الى انتصابه واضح قدامه بالضبط. ومن كان بعيدا يلزم ايه ان يصلي الى جهتها بين المشرق والمغرب ايه قبلة يعني شوف الجهة بتاعتها بالضبط لكن ممكن تمشي مع الجهة دي ما تصيبش عينها خلاص معلش حاجة. هو مطالب ايه ان يصلي الى جهتها. يقول وان خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فان اخطأ فعليه الاعادة. يبقى في البلاد انت مسافر في بلد غريب بلد بلاد المسلمين اي بلد وما انتش عارف القبلة تجتهد وتصلي لا تتحرى تشوف بالمحاريب بتاع المسلمين الموجودين في البلد دي لكن لو اجتهدت واخطأ عليك الإعادة. عليك الايه؟ الإعادة. انت بمعي لازم تايه؟ يلزمك انك تسأل، لان الناس بتصلي او محاريب الايه؟ شوف المحراب في المساجد، ما انت في بلد وبلد مسلمين. انتبه معي، واضح؟ في الحضر في بلاد المسلمين. فان اخطا فعليه الايه؟ الاعاده لو اجتهد، لانك انت كان مطالب ايه؟ انتبه معي، واضح؟ طيب سال ودور على المحاريب المساجد مغلقه، ماشي، والناس طب ما مش لاقي حد يساله خالص ولا حد يدله، دي محالة تانية بقى، ومفيش محاريب، مفيش مساجد ما فعلا مش عارف يدخل، ده بقى في الحالة دي خلاص، ما ده معذور، وإن كان ده بعيد من وقت ده ما يعيدش، يعني فعل ما قدر عليه، بس ده أسهل. فقط واحد وضع بعض، ما هو بيستنى حتى مثلا واحد جه الأهل الإجازة هيكمل ولا يدخل؟ ما هو الأصل إن هو مش واحد، هو يتوجه خلاص ده، بس ده الأصل إنه لازم يسأل الأول، ده يبدأ الصلاة، يسلم ويبدأ الصلاة. إذا طالما ما سألش وما قامش بالواجب عليه. ده في البلاد. طيب خفيت في السفر في جبل في برية، برضو مش سفر في بلاد مسلمين، لكن انت في طريق او في مكان خفيت عليك، او في برية او جبل، ها مكان ما فيش مش حضر ومساجد، يجتهد وايه؟ ويصلي، وان اخطأ فلا اعادة ايه؟ عليه. تهب يبص العلامات وينظر لكذا والى اخره، واضح؟ يقول وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني الاثنين مجتهدين اختلفوا، الاثنين عندهم علم وكل واحد عنده نظر مش عام، ما فيش واحد يتبع الثاني، إن اتفقوا على القبلة بالاجتهاد يبقى ده تمام، الحمد لله خلاص هيصلوا جماعة خلاص ويقوم أحدهما ليه. لكن لو اختلف في الرأي، المجتهد شايف القبلة كده شايف القبلة كده، كل منهم يصلي حسب اجتهاده، هيصلوا واحد كل عام صحيح، واللي يخطئ فيهما برضه ايه؟ صلاته صحيحة. ليه؟ لأنه أدى ما عليه، أدى ما ايه؟ لأن كان مجتهدان، يعني اثنين طلبة علم وأهل علم وعندهم فهم ونظر، واختلفوا في الجبل القبلة ازاي، بس مش عارف، ما فيش مكان يسألوه وما فيش مكان يروح، هتقول في الجبل ده واحنا بنختلف، لأن في مساجد وممكن تركب الحاجة تعجاية في الحاضر، فكان انت عاجز خلاص، واضح؟ ايوه. لا تجد فاختلف، يبقى ان كانوا طيب. لو واحد بقى مقلد عامي وواحد مجتهد، المقلد هنا بيتبع مين؟ العام، ان العام يتبع المجتهد، ما يقولوش انا ليا رأي، ما هو العام ملوش رأي، المقلد غير المجتهد ليس له ايه؟ يلزمه ان ايه؟ ها؟ ان يتبع الايه؟ المجتهد. طب المجتهد طلع غلط يقولوا يا شوف انت يا عم، لا صلاته صحيحة، ولا ما يقولوش كده، ما هو المجتهد مخطئ يخطئ ويصيب يا اخي. ايوه اللي بلوش الدنيا بقى، وازاي وانت صلى خير صلاه بلا غلط، لا هو قد ما عليه، قد ما ايه؟ ما عليه، واضح؟ وصلاه الاثنين صحيحه. طيب ويتبع الاعمى والعامي او ثقهما في نفسه، يعني الاعمى والعامي، الاعمى كده كده ما يعرفش يتحرك ولا ينظر، طيب والعامي نفس الكلام ما بيعرفش ايه، فاتبع اوثقهما في نفسه، يعني اتنين زي بعض، يعني شوف العامي كده بس هينظر ابس، بس هو مش عارف قبل هيعرفها ازاي، طبعا انت عارف لان في علامات وبالنجم هم يهتدون، ده عند اهل العلم بقى ونظر وامور معينه. طيب الشرط السادس النية للصلاة بعينها، نية للصلاة، وده لابد من رمال الأعمال بالإيه؟ يعني صلاة المغرب نية المغرب، نية الإيه؟ ماشي. والنية بقى ممكن تبقى مع أول تكبير وممكن تتقدم لأنها شرط، لأن البعض قال إن النية ركن والبعض قال شرط، وقول الراجح إيه؟ شرط، فيتقدم على التكبير، تتقدم على التكبير بزمن إيه؟ يسير، بزمن إيه؟ يسير. يبقى النية ونية التمييز، لأن النية تأتي للصلاة بعينها، يعني صلاة فجر صلاة عشاء للنية، والنية ذات للتمييز ما بين الفريضة والايه؟ والنافلة، والصلاة والصلاة الايه؟ الأخرى، لمن يجمع بين صلاتين، فالنية هتبين دي صلاة الظهر ودي صلاة العصر بعده، واضح؟ لأن اتنين قصر وزي بعض، هنفرق بينه وبين ايه؟ بالنية، ودي الاول ودي وتوقيت، دي وتوقيت ايه؟ هذه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خلاص لو فسخ النية الصلاة خلاص بطلت. لازم النية لا يأتي بقاطع لا حتى نهايتها، لا يقطع حتى نهايتها، لا لو نسي مع عاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.